الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في يوم الاثنين الخامس من شهر رمضان عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 10 من سورة المائدة، قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قبل أن نبدأ بالقراءة، ونبه أن بعض الفضلاء نبهني إلى الرجوع إلى الاسم الذي مر وهو بشر المنافق، فقلنا إنه بشر منافق. وبعد الرجوع إلى الروايات لم نجد في الروايات المسندة شخص من المنافقين اسمه بشر، وإنما أول من ذكر هذا الاسم إن صحت النسخة عند الثعالبي بدون إسناد يذكر قال بشر المنافق، وهو موجود عند ابن مردويه وغيره بشير. وبشير كان رجل من المنافقين معروف، وله ذكر ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أما بشر فذكره الثعالبي وحده بلا إسناد، فالله أعلم بالواقع. المهم أنه رجل من المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. نبدأ حيث كنا قد وقفنا، والقراءة مع الشيخ عدنان حيرب، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله: قوله تعالى الجحيم النار العظيمة التي يحجم عنها من رآها أن يبسط إليكم أيديهم ليفتك بكم، يقال بسط إليه لسانه إذا شتمه، بسط إليه يده إذا بطش به، فكف أيديهم عنكم، منع أيديهم أن تمتد إليكم، ورد ما ضرتها عنكم. واتقوا الله في جميع أموركم، والتقوى هي اتقاء عقاب الله وسخطه بترك معاصيه. نقيبا، النقيب هو الذي ينقب عن أحوال القوم، ويقال له العارف لأنه يتعرف أحوالهم ويبحث عن شؤونهم. ومن ذلك المناقب وهي الفضائل، لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب. أني معكم بالعون والنصرة، وعزرتموهم نصرتموهم، والتعزير نصرة مع تعظيم. لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأسرن فعلكم الذي من شأنه أن يسوء. لعناهم أبعدناهم من رحمتنا، قاسية يابسة غليظة، لا تلين لقبول الإيمان ولا تستجيب لفهم الحق. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون كلام كتبهم السماوية بالتقديم والتأخير وزيادة والنقصان، أو يؤولون معانيها بحمل ألفاظ على غير ما وضعت له، ونسوا الحظ مما ذكروا به، وتركوا نصيبا نافعا من التوراة، وترك الناس للشيء لقلة مبالاتهم به، بحيث لم يكن لهم رجوع إليه. خائنة خيانة إلا قليلا منهم، كعبد الله بن سلام من أسلم وصدق الله ورسوله. حول النصي الكريم في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سامرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترت سيفه وأنا نائم، وسيقط وهو في يده صلتا. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في الآية: حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته من الناس أن تمتد إليه يد بقتل، كما قال سبحانه: والله يعصمك من الناس. لما نجا بنو إسرائيل بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالسير إلى بيت المقدس، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، وأمر نبيه موسى أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا بالوفاء بتنفيذ ما أمر به، فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل. فلما دنا من الأرض المقدسة بعث النقباء يتعرفون الأخبار، فرأوا أجساما قوية وشوكة وقوة، فهابوهم ورجعوا وحدثوا قومهم بما رأوا، فنكثوا الميثاق إلا نقيبين عناهما الله بقوله: قال رجلان من الذين يخافون، إلى آخر الآية. الصلاة والزكاة شرعة من قبلنا كما هو شرعتنا. خان بنو إسرائيل العهود فحرفوا نصوص التوراة والإنجيل، إلا من رحم الله ممن هدى منهم للإسلام ومن الذين قالوا إنا نصارى وأخذنا الميثاق من النصارى كما أخذناه من اليهود فنسوا حظا مما ذكروا فسلكوا فيما أخذنا عليهم من ميثاق طريق اليهود ولم يفوا بما عاهدوا عليه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فوقعنا بين فرق النصارى النصولية واليعقوبية والملكانية وبينهم جميعا وبين اليهود وبين اليهود العداوة والبغضاء يا أهل الكتاب نداء لليهود ونصارى معا قد جاءكم رسولنا قد أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه في التوراة والإنجيل وكنتم تستفتحون به على الذين كفروا فما بالكم وقد أكل الحقد ضمائركم تنكرون صفة التوراة والبشارة به في الإنجيل ولكنه يكشف ما أخفيتم ويبين ما كتمتم مما تدعو إلى بيانه حاجة الدعوة ويتجاوز عما لا تحتاج الدعوة إلى بيانه نور هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب هو القرآن الكريم سبل السلام طرق السلامة من العذاب من الظلمات إلى النور من أنواع الكفر ووساوس الشيطان إلى الإسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا حكم قاطع على أصحاب هذه العقيدة بالكفر قال الشيخ المراغي وجميع فرق النصارى في هذا العصر تقول إن الله هو المسيح ابن مريم وإن المسيح ابن مريم هو الله سبحان الله عما يصفون حول النص الكريم لم تظهر الأناجيل الأربعة التي يعول عليها النصارى اليوم إلا بعد 3 قرون من تاريخ المسيح حين دخل الملك قسطنطين في النصرانية وأدخلها في طور جليل من الوثنية وقد أقام رجال الكنيسة بناء دينهم وكتبهم العهد الجديد على أساس الكتب اليهودية العهد القديم لذلك فليس لما يسمى بالنصرانية اليوم أساس تاريخي أصيل ولا فكر ديني مستقل إنما هو خليط من الوثنية واليهودية بل إنهم ينكرون نزول كتاب سماوي على عيسى قال الأبو إلياس زحلاوي في كتاب حول الإنجيل من الثابت أن يسوع المسيح لم يكتب شيئا فهو لم يترك للناس من بعد كتابا أوحي به إليه من السماء بل ترك ذاته بين الناس يسيرة وتعليما وحياة ولكن القرآن أثبت أن الإنجيل نزل على عيسى بن مريم وحرفه قساوسة النصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه شأن علماء السوء في كل أمة أن يكتموا من العلم ما يكون حجة عليهم وكاشفا عن سوء حالهم أو يحرفوه بحمله على غير معناه يختلبون بذلك عقول الضعفاء ليجذبوا نقودهم وخضوعهم أو يتملقوا الكافرين والمفسدين في سبيل منصب زائل أو عرض من الدنيا قليل من نظر في القرآن نظر المتجرد هدي إلى الحق ودخل في نور الإسلام المسيحيون اليوم 3 فرق كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت وهذه الفرق كلها ليست على التوحيد الذي جاء به عيسى بن مريم صلوات الله عليه قال الدكتور بوس طبيعة الله عبارة عن 3 أقانيم متساوية الجوهر الله الأب والله الابن والله الروح القدس فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن وإلى الابن الفدا وإلى الروح القدس التطهير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال اليهود وقال النصارى نحن مثل الأبناء لله في القرب والمنزلة وهو مثل الأب لنا في العطف والحنو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن صح ما زعمتم فلمن يعذبكم بذنوبكم ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسل والمس واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أيام معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بل أنتم بشر ممن خلق بل إنما أنتم من جملة البشر لكم ما لهم عليكم ما عليهم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما له الخلق والأمر فكيف يستحق أحد عليه واجبا وكيف يملك عليه الجاهل بعبادته الناقصة دينا لازما كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وإليه المصير فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته يا أهل الكتاب نداء لليهود والنصارى جميعا رسولنا محمد العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم يبين لكم يظهر لكم بوضوح ما كتمتم من التوراة والإنجيل حتى لا تقوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى لا تحرفوا بعض الأحكام على فترة من الرسل على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع الوحي أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير كراهة أن يحتجوا بعدم التبليغ جعل فيكم أنبياء جعل منكم أنبياء فأرشدكم وشرفكم بهم وجعلكم ملوكا وجعلكم حرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فمن ذلك أن فلق لكم البحر وأهلك عدوكم فرعون وآله وأورثكم أموالهم وأرضهم وأنزل عليكم المن والسلوى وأخرج لكم المياه الغزيرة من الحجر وأظل الغمام فوقكم إلى غير ذلك. الأرض المقدسة مطهرة وهي أرض بيت المقدس. ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترجعوا مدبرين خوفا من العدو جبارين عتاة قاهرين وكانوا من العمالقة لن ندخلها خوفا من الجبابرة الذين فيها يخافون يخشون مخالفة أمر الله. أنعم الله عليهم أكرمهم بالتوفيق والحفظ. الباب باب قرية الجبارين فهم ضخام الأجسام ضعاف القلوب فإنكم غالبون لأن الله منجز وعده. حول النص الكريم من عقيدة اليهود أنهم شعب الله المختار ميزهم عن سائر البشر، فليس لشعب آخر أن يطلب مساواته بهم، وليس عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عربي لا إسرائيلي. والفاضل لا يتبع المفضول. من عقيدة النصارى أن المسيح فداهم بنفسه وأنه أبناء الله بولادة الروح والمسيح ابنه الحقيقي، ويخاطبون الله بلقب الأب إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي لا يؤمن به إلا مقلد مغفل أو ذو مصلحة. أقام الله الحجة على الناس فأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى السبيل. أمر موسى عليه السلام قومه بمجاهدة عدوهم فقال ادخلوا الأرض المقدسة فنكصوا على أعقابهم خائرين وقالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. تصميم من الإسرائيليين الذين كانوا مع موسى عليه السلام على عدم دخول الأرض المقدسة لأنهم نفوا دخولها على جهة التأكيد والتأبيد. فقاتل أنت وربك العمالقة الذين في الأرض المقدسة قاعدون عن القتال. وهذا القول منهم استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة. لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك تصرف ولا ينفذ أمري إلا في نفسي وفي أخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافصل بيننا وبين الخارجين عن طاعتك بقضاء تقضيه بيننا، فتحكم لنا بما نستحق عليهم بما يستحقون. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فإن الأرض المقدسة محرم على بني إسرائيل دخولها تحريما فعليا لا تكليما شرعيا، مدة 40 سنة يسيرون فيها في برية تائهين متحيرين لا يدرون أين مصيرهم. فلا تأس فلا تحزن ابني آدم هما قابل هابين، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل من هابيل الذي كان صاحب غنم فقدم أحسن كبش في غنمه وأضمر في نفسه رضا الله، ولم يتقبل من قابيل الذي كان صاحب زرع فقدم صرة من طعام من أرض زرعه وقال في نفسه ما أبالي تقبل مني أم لا. فلن يتزوج هابيل أختي، وكان علامة القبول أن تنزل نار فتأكل القربان المتقبل، فنزلت فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، قال لأقتلنك حسد قابل هابيل، فتوعده بالقتل ثم أنفذه يواري يستر سوءة أخيه جيفة أخيه. يا ويلتا كلمة جزع وتحسرا، والألف الأخيرة فيها بدل عن ياء المتكلم. حول النص الكريم عاقب الله بني إسرائيل فحرم عليهم دخول الأرض المقدسة لأنهم جبنوا عن لقاء عدوهم، ومن جبن عن لقاء عدوه حرم دخول أرضه ليتحكم فيها عدوه. من قضى على نفسه بالإساءة فلا ينبغي أن يعطف عليه الناس، فلا تأس على القوم الفاسقين. الحسد عامل أساسي في وجود الضغينة وغرس بذور الشر، فهو الذي صرف اليهود عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، وهو الذي حمل قابيل على قتل هابيل. لا يقبل الله صدقات وغيرها من الأعمال إلا ممن اتصف بتقوى الله والخوف من عقابه باجتناب الشرك وسائر المعاصي كالرياء والشح واتباع الأهواء. إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تحجر القلب فلم تنفع موعظة فقد تقدم هابيل إلى قابل بمواعظ بالغة تبدو في الآيات واضحة، ولكنها لم تجد في قابل فتيلا وماذا تنفع الحسود المواعظ. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. من أجل ذلك، من أجل ما فعل قابل بأخيه هابيل من قتله بغير حق، كتبنا على بني إسرائيل قضينا عليهم بالتوراة لأنهم كانوا ذوي جرأة على القتل حتى قتلوا الأنبياء بغير حق، أن الشأن من قتل نفسا بغير نفس، من أزهق روح إنسان بغير قتل نفس يوجب القصاص أو فساد في الأرض، أو قتل نفسا بغير سبب فساد في الأرض كالشرك والزنا بعد الإحصان وقطع الطريق وكل ما يبيح إراقة الدم، المسرفون المجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك، يحاربون الله ورسوله، يحاربون المسلمين الذين هم أولياء الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق، أن يقتلوا إن قتلوا فقط أو يصلبوا بعد القتل إن قتلوا وأخذوا المال، والصلب 3 أيام بعد القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض، أن يبعدوا من بلد إلى بلد آخر إن رأى الإمام ذلك، وإن رأى حبسهم فله ذلك ولو في بلدهم، وعقوبة النفي إن أرعبوا فقط ولم يقع منهم قتل ولا أخذ مال. والخلاصة أن قطاع الطريق إن قتلوا فقد قتلوا، أو قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا بعد القتل 3 أيام، وإن أخذوا المال فقد قطعوا فقط، وإن أرعبوا فقط نفوا أو حبسوا حسب ما يرى الإمام، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين رجعوا عما كانوا عليه من المحاربة خوفا من الله ورسوله، خوفا من الله تعالى، وكان توبتهم قبل الظفر بهم، فإن هذه التوبة تسقط عنهم حقوق الله كالقطع والصلب وتحتم القتل، ويبقى القصاص والمال لأنه حق الآدمي لا يسقط بالتوبة فقط. وابتغوا إليه الوسيلة، واطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه من فعل الطاعة وترك المعصية، وجاهدوا في سبيله بمحاربة أعدائه ليفتدوا به، ليجعلوا ما في الأرض جميعا ومثله معه على فرض أنهم ملكوه فدية لهم من العذاب يوم القيامة، يوم القيامة ما تقبل منهم، لأن المدفوع إليه ذلك وهو الله سبحانه تام القدرة وله الغنى المطلق، حول النص الكريم في قوله سبحانه من أجل ذلك، إرشاد إلى ما يجب من وحدة البشر وحرصهم على حياتهم، لأن انتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع، وصون حرمة الفرد صون لحرمة الجميع. روى البخاري ومسلم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فاستوخبوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، الذود بضع من الإبل، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، وفيهم نزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، متفق عليه. وجمهور العلماء على أنها في قطاع الطرق بدليل حادثة العرانيين، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هنا العمل الصالح، والتوسل المشروع محصور بثلاثة أنواع لا غير، التوسل بإسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة أن تطلب من إنسان حي صالح أن يدعو لك، وغير ذلك من أنواع التوسلات إما بدعية أو شركية، وكل خير في اتباع ما سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فاقطعوا أيديهما فاقطعوا يمين السارق والسارقة من الكوع كما بينته السنة، وبينت أيضا أنه لا بد أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا من غير شبهة له فيه، نكال من الله عقوبة منه سبحانه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من السارقة من بعد ظلمه بالسارقة وأصلح، وأصلح أمره بالتخلص من تبعات الناس وعزما أن لا يعود إليها، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يقبل توبته تفضلا منه جل شأنه، فلا يعذبه في الآخرة، غير أن القطع لا يسقط عنه بالتوبة، وإذا قطع وجب عليه غرم ما سرق من المال، يسارعون في الكفر يقعون في الكفر بسرعة، وهم المنافقون يظهرون كفرهم كلما صنعت فرصة لإظهاره، سماعون للكذب كثير الاستماع إلى الكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يسمعون منك كثيرا لأجل قوم آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك، وتجافوا عنك تكبرا وإفراطا في البغضاء، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يبدلون بعض آيات التوراة كآية الرجم بما يتناسب مع ما يريدون، يقول المحرفون للذين يرسلونهم ليسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أفتاكم محمد بهذا المحرف فاقبلوه منه واعلموا أنه الحق واعملوا به، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن أفتاكم بخلافه فلا تقبلوه فإنه الباطل والضلال. ورد أن شريفا في خيبر زنى بشريفة وكان محصنين وحدهما في التوراة الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فأرسلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أمركم بالجلد وتسويد الوجه فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. رواه أبو داود فتنته وضلاله. حول النص الكريم، ذهب بعض العلماء إلى أن قطع اليد في السرقة يثبت في القليل والكثير، ولا يشترط له ربع دينار كما يرى الشافعية ولا 10 دراهم كما يرى الحنفية، وذلك لظاهر الآية لأنها أطلقت السرقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. وتثبت السرقة بالإقرار أو البينة، وحكم الله الذي هو القطع أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم. ورب مغرر به اقترف جريمة السرقة فأودع السجن ثم خرج منه مجرما منحرفا تلاحقه الشرطة في كل مكان ولا يكاد يخرج من السجن حتى يعود إليه بجريمة أفظع. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقطع اليد، حديث ثبت لا قطع إلا في ربع دينار، ولا يتعارض مع عموم الآية، لأن الآية والسارق والسارقة فاقطعوا، لكن لم يبين من هو السارق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة. وأما حديث يسرق البيضة فالصواب من البيضة ليس المقصود بيضة الدجاج حتى يقال إنها أقل من ربع دينار، إنما المقصود بالبيضة بيضة المحارب، وهي الخوذة التي توضع على رأس المحارب، وهذه تساوي ربع دينار فصاعدا. مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما أي مسودا مجلودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من العلماء فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان رجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم. فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر الآية. رواه مسلم. أكالون للسحت مبالغون في أكل السحت، والسحت كل ما لا يحل كسبه مأخوذ من ساحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة. وقد كان اليهود يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام بالقسط بالعدل، المقسطين العادلين يتولون يعرضون عن حكمك وإن وافق ما في التوراة، والربانيون والزهاد الذين انسلقوا من الدنيا وبالغوا فيما يوجب النسبة إلى الرب، والأحبار والعلماء السالكون طريقة أنبيائهم، استحفظوا استودعوا شهداء رقباء حاضرين لا يغيبون عنه ولا يتركون مراعاته أصلا. وكتبنا عليهم فيها وفرضنا على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس، أن نفس القاتل تقتل بالنفس التي قتلها، والعين بالعين، وعين الفاقئ تفقأ بالعين التي فقأها، والأنف بالأنف، وأنف الجادع يجدع بالأنف الذي جدعه، والأذن بالأذن، وأذن القاطع تقطع بالأذن التي قطعها، والسن بالسن، وسن القالع تقلع بالسن التي قلعها، والجروح قصاص يقتص بها إذا أمكنك اليد والرجل، وما لا يمكن فيه القصاص فيه حكومة عدل تقدر ما هو المناسب. وهذا الحكم في الإسلام كما هو في التوراة، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن أمكن من نفسه حتى اقتص منه فهو كفارة لما أتاه، فلا يعاقب ثانية في الآخرة، ويجوز أن يراد به في من تصدق بما تثبت له من حق القصاص وعفى عنه الجاني فهو كفارة له، يكفر الله بها ذنوبه ويعفو عنه كما عفى عن أخيه. الظالمون الذين تركوا العدل فضلوا فصاروا كمن مشى في الظلام. حول النص الكريم، إذا ترافع إلينا أهل الذمة وجب علينا الحكم بينهم، إلا أن يكونوا معاهدين مقيمين في بلد إسلامي، فلا نخيار بين الحكم بينهم وعدمه. احكم بينهم يا محمد أو لا تحكم، ولا تجزع إذا حقدوا عليك، فإنهم لن يضروك شيئا. إن أمر اليهود يدعو للعجب، فلا يعجبهم حكم التوراة ولا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعجبهم ما يوافق هواهم، فهم زائغون، لم يؤمنوا بالتوراة حقا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. التوراة هدى ونور، استحق ثناء الله الذين يحكمون أحكامها من النبيين والعلماء، وهم الأمناء عليها والشهداء على أحكامها. الإسلام دين الأنبياء جميعا، لأن معناه الإذعان والاستسلام لله وحده. إن الدين عند الله الإسلام. حب الدنيا حمل أهل الكتاب على أن يحرفوا التوراة، ونعوذ بالله أن تقع هذه الأمة فيهم بما يشبه ما وقع فيه من قبلهم، فيحلوا ويحرموا وفق هواهم باسم التطور، وتحت ستار قاعدتي لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا وفق الشرع المطهر. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، والاستحلال لا يعرب عنه إلا اللسان، ومن حكم بغير ما أنزل الله غير مستحيل عصى ولم يكفر. القرآن خض على العفو لأنه يشد الأواصر ويحكم الإخاء ويبني المجتمع الإسلامي على أساس الحب والتعاطف. بالنسبة لقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذه القاعدة مجملة بحاجة إلى التفصيل، وتفصيل القاعدة موجود في كتب الفقهاء. الأحكام لا ينكر تغييرها بتغير الأزمان، المقصود بها الأحكام العرفية التي أمر الشارع بالرجوع فيها إلى العرف، فقال وأمر بالعرف، قال بالمعروف. أما الأحكام الشرعية المنصوص عليها هذه لا تتغير لا زمانا ولا مكان. نعم. وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم، وبعثنا عيسى بن مريم بعد هؤلاء النبيين الذين يحكمون بالتوراة متبعا طريقهم جاريا على هديهم لما بين يديه لما قبله ونور وبيان الأحكام، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم المختصون بكمال الفسق. فإن كان متعلقا بالعقيدة كان كفرا، وإن كان متعلقا بغير ذلك من الأعمال كان معصية. الكتاب القرآن كامل من في جمعه لكل ما يطلب منه من الكتاب الواو زائدا من الكتاب من الكتب السماوية. ولما كانت الكتب السماوية من شدة تصادقها كالشيء الواحد عبر الله تعالى بالمفرد فقال من الكتاب ومهيمنا عليه ورقيبا على سائر الكتب. فالقرآن يبين ما حرف منها مما لم يحرف شرعة دينا موصلا إلى الحياة الأبدية. وأصل الشرعة الطريقة الموصلة إلى الماء الذي هو أصل الحياة، شبه بها الدين لأنه موصل إلى الفوز في الدار الآخرة حيث الحياة الدائمة. ومنهاجا وطريقا واضحا في الدين أمة واحدة متفقين على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ، ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم بالشرائع المختلفة ليتبين المطيع من غيره. فاستبقوا الخيرات ابتدروا أعمال الخير انتهازا للفرصة بغاية الجهد. أن يفتنوك أن يضلوك ويصرفوك لفاسقون لخارجون عن دائرة طاعة الله سبحانه. أفحكم الجاهلية يبغون إنكار لرضاهم بحكم الجاهلية الظاهر البطلان. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد أحسن من الله حكما عند ذوي المعرفة من المؤمنين. وخصهم سبحانه بالذكر لأنهم هم الذين يعملون النظر حتى يعلموا ذلك علما جازما. حول النص الكريم، الخروج على الأحكام السماوية كفر وظلم وفسق، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب عقيدة صاحبه. التكفير حق لله فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره. فرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر. تكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. هذا تفصيل مهم جدا، من لم يفهم الفرق بين التكفير العام والتكفير الخاص أو المعين وقع في الخلط، من جهة إما أن يشابه الخوارج فيوقع التكفير العام على الخصوص، وإما أن يقع على رأي المرجئة لا يعرف لا يوجد عنده لا تكفير عام ولا تكفير خاص. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالسنة. نعم. الكتب السماوية كما نزلت يصدق بعضها بعضا وتأمر كلها بعبادة الله وحده والالتزام بطاعته. عيسى بن مريم عبد الله كأي إنسان آخر، فلا هو رب كما يقول النصارى وليس له والد كما يقول اليهود. نسخ الإنجيل وكثيرا من أحكام التوراة فكان كتابا مستقلا، وكما أن التوراة كتاب مستقل. ثم جاء القرآن فنسخ الله به الشرائع كلها، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بأحكام القرآن، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بأحكام القرآن. يود أهل الكتاب أن يفتنوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض ما نزل عليه، ولو فعل لذهبت دعوته كلها، وأن لهم والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بعين الله. يزري القرآن بالذين يأخذون بالأحكام الوضعية البشرية تاركين أحكام الله في القرآن، ويبين أن الأخذ بغير أحكام الله مهما كانت عودة إلى الجاهلية وسير في مسالكها. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تجعلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. بعضهم أولياء وبعض تناصرون فيما بينهم، لا ينصرونكم بل يحاربونكم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن ينصرهم أو يستنصر بهم من دون المؤمنين فإنه في الحقيقة منهم لا منكم، لأنه معهم عليكم. الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، وأي مرض أشد من مرض النفاق، يسارعون فيهم يسارعون في موالاتهم ومناصرتهم. دائرة مصيبة تحيط بنا ويدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة، ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرون، أي لا يقدموا لهم الحنطة بالفتح بإظهار الإسلام على أعدائه فيفتح مكة حتى تكون كلمة الله العليا، أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وفضيحتهم. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لا معكم، ويقول بعض المؤمنين لبعض المتعجبين من حال المنافقين إذ أقسموا بأغلظ الأيمان المؤمنين إنهم لا معهم على اليهود، فلما حل بهم ما حل أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاة اليهود وممالأتهم على المؤمنين، حبطت أعمالهم بطلت أعمال المنافقين التي كانوا يتكلفونها أمام المؤمنين ليقنعوهم أنهم مؤمنون، أذلة على المؤمنين عاطفين على المؤمنين متذللين لهم، أعزة على الكافرين شداد متغلبين على الكافرين، ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون ملامة أحد كما كان المنافقون يخافون لومة حلفائهم من اليهود. حول النص الكريم لن يجد المسلمون نصارى أن يذبون عنهم في ساعة العسرة إلا إخوانهم في الدين وما عداهم إن لانت ألسنتهم، فإن قلوبهم مع إخوانهم على أعداء الإسلام، فقد برئ عبادة بن الصامت من موالاة اليهود أنه مؤمن، ولم يبرأ منها عبد الله بن أبي بن سلول لأنه منافق، وقال أخشى الدوائر. فتح الله مكة وأظهر دينه، ووقع المنافقون في الندم على ما أبطلوا من الكفر والشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله غني عن العالمين، فإذا ارتد عن دينه من يرتد فسوف يأتي الله بمن ينصر دينه، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال قوم هذا عند تلاوة هذه الآية، رواه ابن أبي شيبة وهو حديث صحيح، أو كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين حارب المرتدين، إنما قال سبحانه وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل أولياؤكم، للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبع. من انضوى تحت لواء الله عز، لأن جند الله هو الغالب وحزبه هو الأعز. المنافقون والوثنيون واليهود يسخرون من الإسلام ويتخذونه هزؤا ولعبا، لأنهم يسيرون ضمن مخطط واحد من عداء الله ورسوله، فلا يجوز للمؤمنين بحال أن يركنوا لهم ولا أن يستنصروا بهم. ناديتم إلى الصلاة، دعوتم إلى الصلاة بالأذان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العقل الصحيح هو الذي يأخذ بيد صاحبه إلى الله، فمن آمن بالله كان عاقلا حقا، ومن كفر به كان خاليا عن العقل الصحيح مهما كان ذكيا. هؤلاء يهزؤون بالأذان لأنهم لم يعقلوا الحق ولم يفهموا عن الله. هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ إنكم تعيبون علينا ما لا يعاب من الإيمان بالله وما أنزل على أنبيائه، لأنكم فاسقون ومنحرفون عن طريق الصواب. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله. هل أخبركم أيها المستهزئون من اليهود بديننا بمن يستحق عقابا على عملهم شرا مما تستحقون على عملكم؟ لأنهم أضلوا منكم، أولئك آباؤكم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير. وعبر سبحانه بالمثوبة عن الجزاء تهكما بهم كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، المنافقون من اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم متلبسين بالكفر ويخرجون كذلك، وإن لانت ألسنتهم وما هم بخافين على الله، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. وترى يا محمد أن من لم يؤمن منهم وهم الكثير سريعة خطاهم إلى الضلال والشر وأخذ الرشا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قهولهم الإثم وأكلهم والسحت. حظ لعلمائهم أن يمنعوهم عن الشر والفساد، ولكنهم كانوا أضل منهم، رضوا بفعلهم فشاركوهم في الإثم. مغلولة غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. ومنه قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقد ادعى اليهود ولعنهم الله أن الله ممسك مقتر، وقد كذبوا، فهو الجواد المتفضل، يداه مبسوطتان غاية ما يبذل السخي من ماله أن يعطي بيديه جميعا. وفي الآية إثبات صفة اليدين لله على ما يليق بجلاله وكماله. حول النص الكريم، الأذان مبدأ إلى الصلاة فهو مدعاة للخشوع، ولا تخفى محاسنه على ذوي الألباب. أمر اليهود خطر، فهم يلبسون أكثر من ثوب ويتلونون بأكثر من شكل في سبيل الفساد، ومن ذلك أن منهم منافقين يخفون شيئا ويعلنون ضده. من اليهود في عصر رسالتهم من أسلم وجهه لله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ولكن هؤلاء قلة فأكثرهم فاسقون، وترى كثيرا منهم سارعون في الإثم والعدوان. اليهود ذو جراءة على الله وعلى الحق، ومن ذلك قولهم كما أخبر الله عنهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير وقد كذبوا، وغلت أيديهم وألسنتهم، فالله سبحانه هو الذي خلق العالم وهو الذي أمده بالعطاء الذي لا ينقطع، ثم يزعمون أنهم مؤمنون بموسى. فهل جاء موسى عليه السلام بهذا الكذب؟ معاذ الله. مذهب السلف أن لا تؤول اليدان بالنعمتين ونحو ذلك، وإنما تثبت على ظاهرها مع الكف عن الكيفية، وكل خير في اتباع من سلف آمنوا صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا الكفر وما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم. لكفرنا عنهم سيئاتهم، لمحونا عنهم ذنوبهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أقام أهل الكتاب أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، لوسعنا عليهم أرزاقهم وأفضنا عليهم من بركات السماء والأرض. منهم أمة مقتصدة، من أهل الكتاب جماعة عادلة غير غالية في دينها ولا مقصرة، كعبد الله بن سلام وأمثالهم من أسلموا من اليهود والنجاشي وأصحابهم ممن أسلموا من النصارى، وكثير منهم ساء ما يعملون، الكثير من أهل الكتاب أعمالهم سيئة، فقد تعصبوا لباطلهم واستمسكوا بفكرهم واجترحوا ما حرم الله ككعب من الأشرف أضرابه. بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا تكتم يا محمد شيئا منه خوفا من أذى ينالك، فإن فعلت فما بلغت رسالته، لأن كتمان بعض الرسالة مثل كتمانها كلها. والله يعصمك من الناس، والله يحفظك من القتل دون غيره، فقد شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، وأوذي بضروب من الأذى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه على أنه يجب عليه صلوات الله عليه أن يتحمل من أذى المشركين كل ما دون النفس من أنواع البلايا، فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لستم على شيء، ما أنتم على دين يعتد به، وإن ادعيتم التبعية لموسى أو عيسى حتى تعملوا بإحكام التوراة والإنجيل، ومن أحكامها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإذعان للرسالة الإسلامية. حول النص الكريم، باب التوبة مفتوح، والإسلام يجب ما قبله، والإعراض عن تعاليم الله من أسباب الضنك، والأخذ بتعاليم الله من أسباب السعة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجب أن يعلم المسلم أنه لن يكون على شيء من أمر دينه حتى يعمل بإحكام القرآن والسنة. فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن أبدين الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل وعند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزل والله يعصمك من الناس، فأخرج يده من قبة أدم فقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. راكب أهل الكتاب من الفساد واتباع الهوى أحشن المراكب وأعتاها، فجمدت قلوبهم على الكفر والمعاصي، فكان موقفهم من أنبيائهم إما التكذيب وإما التكذيب والقتل، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا. وظن بنو إسرائيل لغرورهم وقولهم إنهم أبناء الله وأحباه أن لن يفتنوا ولن يصابوا بعذاب، فتسبب عن ذلك أن عموا عن آيات الله البينات وصموا عن سماع الحق، فسلط الله عليهم البابليين فجاسوا خلال ديارهم وساموهم الدمار، ثم تاب الله عليهم فأقلعوا عن الفساد وأعاد إليهم ملكهم على يد ملك من ملوك فارس، ولكنهم بطروا فعادوا إلى الظلم فقتلوا الأنبياء بغير حق، فسلط عليهم الفرس ثم الرومانيون هكذا. ثم الرومانيون فأوقعوا بهم الهلاك، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فعاودوا العمى والصمم الثالثة، فدبروا المكائد لدعوته ولشخص الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن الله بصير بهم فيجازيهم وفق أعمالهم ويعيد كيدهم إلى نحرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال ذلك فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية، فزعموا أن الله مركب من ثلاثة أصول دعوها الأقانيم الثلاثة، وهي الآب والابن وروح القدس. فالمسيح هو الابن والله والآب، وقد حل الآب في الابن واتحد به فكون روح القدس، وكل واحد من هذه الثلاثة عين الآخرين. كلام بالسخرية أشبه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا زعم النسطورية والملكانية، يقولون الآلهية مشتركة بين الله ومريم والمسيح، وكل واحد من هؤلاء إله، وكل واحد من هؤلاء إله، فهم ثلاثة آلهة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل، فالمسيح رسول كغيره من الرسل الذين سبقوهم، فلم يكونوا آلهة، وكذلك هو ليس بإله، وقد سبقوه بخوارق العادات. فإذا كان من غير أب فآدم من غير أب ولا أم، وإذا أحيا الموتى فعصى موسى دبت فيها الحركة، وهي جماد ففيما الغلو، صديقة صادقة في نفسها أشد الصدق، أو صدقت أنبياء الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه. حول النص الكريم، استمراء الغي موجبة للعقوبة، الإشراك بالله موجب للخلود في النار. تفرقت النصارى فرقا ثلاثا، فواحدة قالت الإله ثالث ثلاثة، وثانية قالت إن الله المسيح ابن مريم، وثالثة قالت إن المسيح هو ابن الله وليس هو الله، والمتأخرون من النصارى يقولون بالأقانيم الثلاثة، هذه ثلاثا زائدة والله أعلم، لا بالأقانيم الثلاثة ثلاثا، وأن كل واحد من عين الآخر، يقولون بالأقانيم الثلاثة ثلاثا وأن كل واحد منها عين الآخر. وقد أخذ النصارى عقيدة التثليث من قدماء الوثنيين. إن هذا الخلاف بين النصارى في أصول الدين دليل واضح على تلاعب رجال دينهم بأصول الدين، وهذا ولا شك دليل على بطلان ما هم عليه. المسيح أمه كان يأكلان الطعام، ومن احتاج إلى الغذاء وما يتبعه من الهضم لم يكن إلا جسم مركبا من عظم، ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وغير ذلك، مما يدل على أنه مخلوق، فكيف يكون إلها؟ الإله الحق هو الذي يملك أن يضر وأن ينفع دون أن يملك أحد معارضته، وليس ذلك إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما عدا الإله الحق فآلهة باطلة. لا تغلو في دينكم، الغلو تجاوز الحد عن سواء السبيل عن طريق الإسلام، والسواء في الأصل الوسط الذي لا غلو فيه ولا تفريط. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، اعتدى اليهود في السبت فقال داود عليه السلام اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة وخنازير. ولعن عيسى عليه السلام أصحاب المائدة فقال اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة وخنازير. ذلك بما عصوا حقت عليهم اللعنة بسبب مخالفتهم أحكام التوراة والإنجيل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان من دأبهم ألا ينكر أحد منهم على آخر ما يقترف من المعاصي والمآثم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حفاظ الدين وسياج الفضائل والآداب، فإهماله يؤدي إلى النقص شيئا فشيئا حتى يدرس الحق والعياذ بالله. يتولون الذين كفروا، يحالف كثير من أهل الكتاب المشركين ضد الدعوة الإسلامية، روي أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاش المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم أولياء أنصارا يستنصرون بهم، فاسقون منحازون عن أوامر التوراة والإنجيل التي بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت عليهم العهود أن يؤمنوا به حتى حين مبعثه. اليهود والذين أشركوا كلا الطائفتان تمضيان في طريق واحد، عداء للحق ونصرة للباطل بأن منهم قسيسين ورهبانا. ود النصارى للمؤمنين بسبب قسيسين علماء ورهبانا عباد عرفوا الحق فمضوا في سبيله وحضوا على معرفته، فغرسوا الود في قلوب جماعتهم للمؤمنين. حول النص الكريم، من غلو أهل الكتاب تحريف التوراة والإنجيل والقول بالتثليث والاتحاد وتحريم ما أحل الله. أمات المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى صارت للمعاصي والمآثم عرفا شائعا يهجن الخروج عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن والى الكافرين ثم ادعى الإيمان كان كاذبا لقوله سبحانه لو كانوا يؤمنون بالله إلى آخر الآية. روي أن ولتجدن أقربهم مودة نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة، وكانوا 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. رواه الطبري مرسلا. فهؤلاء الذين غرسوا المحبة في قلوب ذويهم حتى حصلت المودة منهم للذين آمنوا. قوله قال حفظه الله: لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، لا تمنعوا أنفسكم بنذر أو يمين من المسلذات الحلال مبالغة منكم في الزهد والتقشف، لأن الله لا يحب المفرطين في الورع بحيث يحرمون ما أحل، ولا المفرطين الذين يحللون ما حرم الله. فإن القصد هو التمسك بالنصوص وما تفيده من أحكام باللغو في أيمانكم، لغو اليمين هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقوله لا والله بلى والله، وإلى ذلك ذهب الشافعي رحمه الله، أو هو الحلف على ما يظن أنه كذلك وليس الفاء في الواقع كما ظن، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه رحمه الله. والصواب أن اللغو اليمين يشمل الأمرين معا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عقدتم وثقتم الأيمان بالقصد من أوسط من عدل ما تطعمون عليكم برا أو غيره، لا من برا أو غيره، لا من أعلاه ولا من أدنى، أو كسوة بما يسمى كسوة كقميص وعمام وإزار وسراويل، أو تحرير رقبة تخليصها من عبودية الرق إلى سعة الحرية. إذا حلفتم أي وحنثتم واحفظوا أيمانكم من الحنث ما لم يكن في الحنث مصطعف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراغ غير خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. رواه مسلم. حول النص الكريم: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصارى وغيرهم يدعو إلى الإسلام، فما كتب نصرانيا إلا آمن أو كان حسن الرد ولو لم يسلم، كهرقل والمقوقس وهو هودة بن علي وغيرهم. وأما غير النصارى فكانوا في ردهم على غاية من الفظاظة، ككسرى فإنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجز رسوله شيء. أهل الكتاب قسمان: قسم آمن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ففاز بالجنة، وقسم كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان من أصحاب الجحيم. هدي القرآن في الطيبات هو ما تقتضيه الفطرة السليمة المعقولة من التمتع بما على الاعتدال والتزام الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أطيب الطعام كلحم الإبل والطير والدجاج، وكان يأكل أخشنه كخبز الشعير بالملح والزيت والخل، وكان يجوع ويشبع، فكان قدوة الموسر والمعسر صلى الله عليه وسلم. حرم ناس النساء واللحم على أنفسهم، فلما نزل قوله سبحانه: لا تحرموا طيبات، قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. رواه الطبري مرسلا. لا ينتقل الحانث إلى الصيام إلا إذا عجز عن الطعام والكسوة والعتق. لا يحرم الحلف ولا ينعقد يحرم الحلف ولا ينعقد بغير أسماء الله وصفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فلا يحلف إلا بالله. متفق عليه. فيحرم الحلف بالأب والشارب والسالف واللحية، كما يحرم الحلف بالشيخ والولي والنبي. الأيمان مبنية على العرف والنية لا على مدلولات اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث، وإن سماه الله لحما طريا إلا إنوى. اليمين الغموس وهي الحلف على كذب قطع، ومنه ما يهضم بها حق ولا يكفرها عتق ولا صوم، بل لا يحنث وإن سماه الله، بل لا بد فيها من التوبة وأداء الحق. وفي الحديث: من حلف على يمين صبر على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. الخمر كل شراب مسكر سواء فيه القليل والكثير، والميسر القمار، والأنصاب هي الحجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ويعبدونها ويتقربون إليها، والأزلام قداح رقيقة بهيئة السهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل والتشاؤم، رجس هو كل مستقذر من عمل الشيطان من تزيين الشيطان، جناح فيما طعموا، حرج فيما أخذوا من مال الميسر وشربوا من الخمر، وذلك قبل التحريم ليبلوكم ليختبرنكم تنالوا أيديكم لكثرته ولصغره فلا يستطيع أن يفر، ورماحكم ذلك بتناول الصيد القادر على الفرار لكبر وغيره، وأنتم محرمون بالنسك، أو أنتم في الحرم متعمدا قاصدا للصيد ذاكرا لإحرام إن كان محرما والحرم إن كان فيه وكان عالما بالتحريم، فجزاء مثل ما قتل من النعم فعليه أن يؤدي شبه ما قتل في الخلقة وإن كان غير مساو في القيمة. يحكم به ذو عدل منكم يحكم بالمثل رجلان لهما فطرة يميزان بها أشبه النعم بالصيد فيحكمان به، بالغ الكعبة يبلغ الجزاء الحرم ليذبح هناك ويتصدق به على مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان حول النص الكريم أكد الله سبحانه تحريم الخمر والميسر في هذه الآية بعدة أمور، فصدر الجملة بإنما وهي تفيد التأكيد، وقرنهما بالأصنام والأزلام، وسماهما رجسا وجعلهما من عمل الشيطان، وأمر باجتناب عينيهما تأكيدا لاجتناب شرب الخمر وترك اللعب بالميسر، وجعل الاجتناب سببا يرجى منه الفلاح. النهي عن الصيد يتناول ما يؤكل اللحم لا ما لا يؤكل، لأنه لا خطر في قتل غير المأكول إلا الراحة من أذى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدات والغراب والعقرب والفأرة والكلب. متفق عليه. وجوب الجزاء على من قتل صيد محرما أو في الحرم يتناول العمد والمخطئ، ولكن في العمد الإثم، وفي الخطأ يرتفع الإثم. وقد قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. إذا قتل المحرم أو من في الحرم من الصيد ما له مثل فعليه جزاء من النعم يشبه المصيد في الخلقة لا في القيمة، يؤدى ذلك الجزاء إلى مساكين الحرم. ففي صيد النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، إلى غير ذلك مما هو مبين في كتب الفقه. أو عليه أن يشتري بقيمة الجزاء طعاما يوزع على 6 من مساكين الحرم، لكل مسكين مد، أو عليه أن يصوم بعدد الأمداد أياما، وطعامه وما يقذف من السمك ميتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ما هو لحم ميتة، وللسيارة وللمسافرين، قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج والعمرة، وأمر دنياهم بالأمن. والشهر الحرام والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم توسعة على الفقراء، والقلائد هي النعم التي كانوا يقلدون إذا ساقوا هذه للحرم، وقصت بالذكر لعظم شأنها. وإن تسألوا عنها حين ينزل، إذا سألتم عن أشياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن ينزل بإبدائها، ومتى أبدأ ساعتكم فلا تسألوا. من بحيرة، البحيرة هي الناقة إذا أنتجت 5 أبطن، آخرها ذكر شقت أذنها وجز وبروها وترك العمل عليها. ولا سائبة هي الناقة ينذرون لآلاتهم إذا جاءتهم نعمة، فلا يجز صوفها ولا يحلب لبنها إلا لضيف، وترعى حيث شاءت. ولا وصيل، الوصيل هي في الأغنام، فقد كانوا إذا ولد الشاة ذكرا كان لآلاتهم، وإذا ولدت أنثى كانت لهم، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلاتهم. ولا حامل الحامل فحل يولد من ظاهره 10 أبطن، فيقولون حما ظهره فلا يحمل عليه، ولا يمنع من مرعا ولا ما. حول النص الكريم: المحرم أو من كان في الحرم ولو كان غير محرم يحل له صيد البحر، ويحرم عليه صيد البر أو أكل ما صيد منه. عند الشافعي صيد البحر وما لا يعيش إلا في الماء كالسمك، بخلاف ما يعيش فيه وفي البر. وعند أبي حنيفة لا يحل منه إلا السمك. لا تسألوا عن أشياء. سبب نزول أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا المسألة، أي بالغوا في السؤال، فغضب وصعد المنبر وقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينت لكم. وشرع يكرر ذلك. وإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال حذيفة. وقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه قد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط في آخره. متفق عليه. يحسن ألا يكثر المرء الأسئلة إلا لحاجة، وصح أنه لما نزل: ولله على الناس حج البيت. قال سراقة بن مالك: ألي كل عام؟ فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عاد 3، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رواه مسلم. السائبة والبحيرة دليل على العقلية الجاهلية التي أنقذ الله منها بالإسلام. عليكم أنفسكم احفظوها والزموا صلاحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم الضال إذا كنتم مهتدين، ومن الهداية إنكار المنكر بحسب الطاقة. شهادة بينكم ونشهد الذي يكون بينكم الموت أمارات الموت. 2 إذا وعد منكم ليشهد 2 عادلان من المسلمين وآخران من غيركم، وليشهد آخران من غير ملتكم إن لم تجدوا من أهل ملتكم. ضربتم في الأرض، سافرتم لتجارة أو غيرها، فصابتكم مصيبة الموت، قاربتم انتهاء أجالكم، تحبسونه من بعد الصلاة، توقفونه من بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس بعد فراغهم من أشغالهم. إن ارتبتم من شك الورثة في شهادتهما لا نشتري به ثمنا، لنستبدل بالقسم عرضا من عروض الدنيا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود له ذا قرابة منا. عثر اطلع بعد حلف الشاهدين استحق إثما فعل ما يستوجب الإثم ككذب في الشهادة أو خيانة للموصي. من الذي استحق عليه من الذين استحق عليهم من الورثة الذين جنى عليهم كذب الشاهدين؟ الأولياء هم الأحقاء بشهادة لقرابة ما للموصي ومعرفته ما هي، وما اعتدينا وما تجاوزنا الحق بشهادتنا، ذلك أدنى ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على ورثة أقرب، إلى أن يأتي الذين شهدوا أولا بشهادة حقيقتها من غير تحريف ولا خيانة، أو ترد أيمانهم بعد أيمانهم وتبطل أيمان الذين شهدوا أولا بعد إيمان الورثة حول النص الكريم، شأن الإسلام أعمال العقل وترك التقليد وحجة التقليد الآباء بالباطل حجة داحضة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم وإنكم تضعونها غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا يشكوا أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود وحديث صحيح. رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم من الدار وعدي بن بداء وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتنا من تميم من الدار وعدي. فنزلت الآية الثانية: فإن عثر على، فقام رجلان من أولياء السهم فحلف، والمعنى ليشهد من حضر والموت على وصية اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم، وإن فقداهم بسفر ونحوه، فإن ارتاب الورثة فيهما فليحلفاهما، فإن اطلع على كذبهما فليحلف عدلان من أقرب الورثة على تكذبهما. وفي هذه القصة نسخ يرجع فيه إلى المطولات، فمن المنسوخ قبول شهادة غير المسلمين، ومنه يمين المستحقين بحيث لا يثبت به حكم على من ظن به الخيانة. ماذا أجابكم قومكم حين دعوتموهم إلى الإيمان بالله وحده وقالوا: لا علم لنا، هذا أدب من الرسل إذ كانوا يعلمون الجواب وفوضوه لعلم الله المحيط، وأنهم ذهلوا عنه لشدة الموقف. أيدتك بروح القدس، قويتك بجبريل، فقد كان له في صغره حفظ لم يكن لغيره في المهد في طفولتك، وهو الفراش يهيأ للطفل، وكهلا الكهل ومن جاوز الثلاثين، والمعنى الحاق حاله في طفولته بحاله في كلته، كمال العقل والتكلم به، الكتاب الخط الذي هو مبدأ العلم، والحكمة الفهم لحقائق الأشياء، والعمل بما يدعو إليه العلم. مضى معنا في الموضعين الشيخ فسر الكتاب بالخط، وهذا تفسير سلفي قد ورد، هناك تفسير آخر عن بعض السلف أن الكتاب الخط والتوراة، فهو جمع بين تعلم التوراة وبين تعلم الخط. الأكمه من خلق بغير بصر ولا برص المصاب بالبرص وبياض يضرب في ظاهر البدن، تخرج الموتى تبعث من قبور محيا. بني إسرائيل المراد هنا اليهود الحواريين المخلصين في السر والعلن، وبرسول عيسى بن مريم عليه السلام ما إذا خوان عليه طعم من السماء إلى صنع لآدمين فيها، لنختص بها عمن تقدمنا من الأمم. اتقوا الله أن تسألوا شيء لم تسأل الأمم من قبلكم، نريد أن نأكل منها، نريد بسؤالنا أن نأكل منها تبركا لا أكل حاجة، وتطمئن قلوبنا وتسكن أفئدتنا بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرة الله سبحانه. حول النص الكريم: يوم القيامة يوم رهيب، تكون فيه الرسل على وجل حتى لا يتبرؤون من علمي ويذرون عن شدة الخوف. كلام عيسى في المهدي ورد لما قالت النصارى الجائرة في أمي: وتلك منة من الله علي وعلى أمه إذ رد قالتهم وهو ما يزال في المهد. طبعا هنا قال لقالة النصارى، الصواب لقالة اليهود، لأن اليهود هم الذين اتهموه بولد الزنا. قال: منة ثانية بتعليمه الكتابة والقراءة والتوراة والإنجيل والعلم من خير ما يمتن الله به على عباده. قال سبحانه مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. منة ثالثة بما يده الله من المعجزات القاطعة من إبراهيم الأكمل والأبرص وحياة الموتى بإذن الله. معجزات الأنبياء قسمان: ألف للتحدي مثال انشقاق القمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام، باء لتثبيت أتباع الأنبياء وغيرهم من الحكم كتكثير الطعام ونحو ذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل معجزة أعطاها ربنا للأنبياء على سبيل التحدي لأقوام لا يجوز أن تكون كرامة للأولياء، كمعجزة إحياء الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام، ومعجزة القرآن الكريم وانشقاق القمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء بضوابط معروفة، وقوع أمر خارق للعادة على يد إنسان ما لا يدل على استقامة أمره حتى تعرض أعماله كلها على الكتاب والسنة. منة رابعة إتصانه من اليهود حين أرادوا قتله وصلبه، فقتلوا من أوقع الله عليه شبه ورفعوا الله إليه. منة خامسة من أنصار صادقين ينصرون كلمته ويحفظون شرعه، لم يكن طلب المائدة تعنتا ولا ارتيابا، ولكنه كان لأجل الطمأنينة، كما قال إبراهيم صلوات الله عليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقوله: وليستطيع ربك، ليس معناه أن يقدروا حتى يؤذن بعدم الإيمان، ولكن معناه: هل يرضى أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يكون اليوم نزولها عيدا لنا نعظمه، وآية منك علامة الدالة على قدرتك، وارزقنا المائدة والشكر عليها بعد نزولها. لا أعذب أحدا من العالمين، لا أعذب العذاب أحدا، فقد مسيخ قردة وخنازير. سبحانك أنزهك أن يكون لك شريك، ما يكون ما ينبغي، شهيدا رقيبا أراقب أعمالهم، توفيتني رفعتني إلى السماء، والتوفي أخذ الشيء وافيا، والموت نوع من، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها شهيد مطلع، إن تعذبهم من تعذب الكفرة منهم فإنهم عبادك، فلك أن تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك، وإن تغفر لهم وإن تعفو عمن آمن منهم ألا العزيز الغالب على أمر الحكيم في صنعه، فإن عذبت فعدل ومن عفوت ففضل. رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه وما فيهن وما في السماوات والأرض من كواكب وجبال ونهار وغيرها. حول النص الكريم: إعطاه النعمة يستوجب الشكر، وكفران يستوجب المحق. فلما أوتي بنو إسرائيل المائدة وكفر منهم بعد نزولها من كفر أصيبوا بعذاب المسخ والتحويل من الآية البشرية إلى القردية والخنزيرية. قال تعالى: إن شكرتم لأزدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. قول الله سبحانه لعيسى: أنت قلت للناس يكون يوم القيامة توبيخا لقومه الذين انحرفوا عن الحق، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق الوقوع، كقوله سبحانه: أتى أمر الله، الهداية بيد الله وحده، ولا فكيف ينحط العقل البشري لا تأليه البشر أو الحجر أو الشجر، ومن يضلل الله فما له من هاد. دعوة الأنبياء توحيد خالص ودين حق، والتحريف جاء من بعدهم زيادة في المبالغة وسيرا وراء تزيين الشيطان. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم. فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل وخلق بربهم يعدلون يسوون بربهم غيره في العبادة. قضى أجلا قدرا للناس أجلا يموتون به عند انتهائه، وأجل مسمى عنده، عند الله أجل مضروب من البعث يوم القيامة لا يعلمه إلا هو. تمترون تشكون في البعث، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله المستحق أن يعبد وحده في السماوات وفي الأرض، ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تعملون من خير أو شر، فيثيب عليه أو يعاقب من آية من دليل أو معجزة أو آية من آية القرآن، معرضين تاركين لها مكذبين بها بالحق بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات أنباء أواقب، وذلك بنزول العذاب بهم يوم في الدنيا والآخرة أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ألم ينظروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها أن أهلكنا قبلهم كثيرا من الأمم الماضية. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، منحناهم من القوة والسلطان ما لم تبلغوا، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وأرسلنا عليهم المطر غزيرا متتابعا بذنوبهم بسبب ذنوبهم في قرطاس في ورق، فلمسوا بأيديهم. التعبير باللمس أبلغ من التعبير بالمعاينة، لأنه أنفى للشك. لقال الذين كفروا لقالوا ذلك وتعنتا وعنادا لولا أنزل عليه ملك. هل لا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحد الملائكة يكلمنا أنه نبي حتى نصدقه؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا بحيث عاينوه كما اقترحوا فلم يؤمنوا لحق هلاكهم. فإن سنة الله جرت في من قبلهم أنهم إذا جاءهم مقترحوهم فلم يؤمنوا يهلكوهم. حول النص الكريم: النور قسمان حسين، وهو ما يدرك بالبصر، ومعنوي عقلي يدرك بالبصيرة، وكل ذلك خلق الله. لم يذكر النور في القرآن إلا مفردا، والظلمة إلا جمعا، لأن النور واحد، وإن تعددت مصادره والظلمة تحدث في مما يحجب النور من الأجسام غير النيرة، وهي كثيرة. كذلك النور المعنوي شيء واحد، والظلمات المعنوية متعددة، فالحق واحد لا يتعدد، والباطل كثير. وقدمت الظلمات في الذكر على النور، لأن جنس مقدم في الوجود، فقد وجدت مادة الكون وكانت دخانا مظلما أو سديما، ثم تكونت الشموس بما حدث فيها من الاشتغال لشدة الحركة. وكذلك الظلمات المعنوية أسبق وجودا، فإن نور العلم والهداية كسبيا في البشر، وظلمات الجهل والأهواء سابقة على هذا النور، وكل ذلك بخلق الله. حال الكفار يدعو للعجب، والله وحده الذي خلق الكون ثم يعبد الكافرون معه آلهة أخرى. قضى الله لعباده أجلين: أجلا لحياة كل فرد منهم ينتهي بموته، وأجلا لإعادة مبعثهم بعد موت الجميع وقضاء عمر الدنيا. التعنت أن يظهر الدليل ثم لا يعقبه الإيمان. الأصل في الظلمة العدم، العدم ظلمة. واختلف العلماء هل الظلمة شيء وجودي أو شيء عدمي، والصواب أن هناك ظلمتان: ظلمة بمعنى العدم فهذا لا وجود له، أما الظلمة شيء وجودي مثل ظلمة الليل فهذا مخلوق. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولو جعلنا المنزل إليهم ملكا كما طلبوا لجعلناه على صورة رجل ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة البشر على رؤية الملك في صورة الملكية وإنما رآه على صورة الملكية الأفراد من الأنبياء لقوتهم القدسية وللبسنا عليهم ما يلبسون ولاختلط عليهم الأمر حتى يقولوا عنه ما قالوا عنك ما هذا إلا بشر مثلكم ولقد استهزئ برسل من قبلك في هذه الآية وأتباعها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يصيبه من قومه فحاق فنزل أو فأحاط ما كانوا به يستهزئون نزل بهم العذاب محيطا بهم بسبب هزئهم سيروا في الأرض أوقعوا السير الاعتبار فيها ولا تفتروا بإمهالكم وتمكينكم ثم انظروا فإنكم إذا شاهدتم تلك الآثار كمل لكم الاعتبار قل لله هذا هو الجواب ولا جواب غيره فإن لم يجيبوا به فأجب به أنت كتب على نفسه الرحمة قضى بذلك تفضلا وإحسانا الذين خسروا أنفسهم ذم للذين أفسدوا فطرتهم وعطلوا عقولهم حتى خسروا أنفسهم حيث خسروا سعادة الدارين ولو ما سكن في الليل والنهار كل ما سكن أو تحرك في الليل والنهار في قبضة الله وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا أي لا أتخذ وليا غير الله فاطر السماوات والأرض خالقهما ابتداء من غير سبق وهو يطعم ولا يطعم وهو يرزق ولا يرزق أول من أسلم أسبق أمتي إلى الاعتراف بتوحيد الله والانقياد إلى دينه والدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة بسبب اختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بذلك بالذات من يصرف عنه يومئذ من يمنع عنه العذاب يوم القيامة الفوز المبين النجاة الظاهرة بضر ببلاء كمرض وفقر والضر اسم جامع لما ينزل لما ينال الإنسان من ألم ومكروه وغير ذلك مما هو في معنى بخير بصحة وغنى والخير اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من لذة وفرح وسرور وغير ذلك القاهر القادر المستعلي حول النص الكريم ولقد استهزئ برسل من قبلك في الآية وجوه من العبرة كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم سنن الله في الأمم مع رسلهم وتسلية له عن إيذاء قومه له وبشارة له بحسن العاقبة وما سيكون له من الغلبة والسلطان وما سيحل بأولئك المستهزئين من الخزي والنكال وقد أهلكهم الله وامتن على نبيه بذلك فقال إنا كفيناك المستهزئين من رحمة الله أن يجمع الناس ليوم القيامة فيصيب المطيع ويجزي المسيء الإيمان بأن النفع والضر لا يملكهما إلا الله سبيل عزة المسلم وبلوغه قمة المجد في الدنيا والانتهاء إلى السعادة في الآخرة ولهذا لا تجده يقف عند قبر نبي أو ولي أو صالح ليعرض حاجته عليه ولا يتوسل به لتقبل حاجته عند ربه فيقينه أن ربه الخالق والضار النافع ودعاه سبحانه ليس دونه حجاب ولا يحتاج إلى واسطة مهما كان عبد عاصيا أي شيء أكبر شهادة أي شيء شهادة أعظم شهادة وأعظمها وأصدقها لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم يا أهل مكة بهذا القرآن وأنذر من بلغه القرآن من الإنس والجن إلى يوم القيامة يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم يعرف أهل الكتاب من اليهود والنصارى محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم ممن اختلق الكذب على الله نحشرهم جميعا نحشر أهل الكتاب والمشركين وغيرهم ومعبوداتهم للحساب والجزاء ثم نقول للذين ونقول توبيخ للمشركين أين الآلهة التي جعلتموها شركاء لله وشافعة لكم عنده فتنتهم معذرتهم إلا أن قالوا إلا قولهم ذلك فيختم على أفواههم وتشهد جوارحهم عليهم بالشرك انظر كيف كذبوا على أنفسهم فعجب يا محمد من كذبهم باعتذارهم بالباطل وتبريهم من أصنام والشرك فهم يكذبون في الآخرة كما يكذبون في الدنيا وذلك لا ينفعهم وضل عنهم وغاب عنهم أكنة أغطية مفردها أكنان أن يفقهوا حتى لا يفقهوا القرآن وقرا ثقلا في السمع وهو أقل من الصمم أساطير الأولين أكاذيب ملفقة عن الأمم الماضية ينهون عنه وينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويتباعدون عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولو ترى جواب الشرط لرأيت أمرا عظيما فقالوا يا ليتنا تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات ربهم حول النص الكريم قوله سبحانه من بلغ يدل على أنه لا يؤاخذ من لم يبلغه القرآن وحين نزلت هذه الآية كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهما يدعوهم إلى الله وفي الحديث نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة أو أبو جهل وأضرابهم يستمعون القرآن، فقالوا للنضر: ما يقول يا محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته، يعني الكعبة، ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه فيقول: أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وأخبارها. فنزل قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: نزلت وهم ينهون عنه وينأون عنه في أبي طالب، فيكون المعنى: كان أبو طالب ينهى عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عن أذاه. رواه الطبري. وفي أبي طالب نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، متفق عليه. بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا حين تشهد عليهم جوارحهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو فرض عودهم إلى الدنيا لعاودوا الكفر والنفاق والمعاصي ثانية، وقالوا: إن هي إلا حياة الدنيا. قالوا: ما الحياة إلا الحياة الدنيا، ولا حياة بعدها. ولو ترى جواب الشرط محذوف تقدره لرأيت أمرا عظيما، أليس هذا بالحق؟ أليس البعث والحساب حقا؟ بلى وربنا، إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر لغاية الانجلاء. بغتة فجأة يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التلهف على الشيء الفائت، وشدة التألم عليه، ونداء الحسرة مجاز، أي هذا أوانك فاحبري. فرطنا فيها قصرنا وضيعنا فيها، يحملون أوزارهم على ظهورهم، الأوزار الأثقال والآثام، وحملها على الظهر تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام. ساء ما يذرون، ما أسوأ ما يحملون من الذنوب، وما الحياة الدنيا إلا لعب له، وما أعمال الدنيا إلا كاللعب يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية. فإنهم لا يكذبونك، فإن الكفار يعتقدون أنك صادق، وتكذيبك جحود باللسان. ولقد كذبت رسل من قبلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم نصرنا بإهلاك من كذبهم لكلمات الله التي منها وعده. كبرك عليك إعراضهم، شعظم وشق عليك إعراضهم عن الإيمان بك. تبتغي نفقا في الأرض، تطلب بجهدك وغاية طاقتك سربا في جوف الأرض، في السماء في جهة العلو لترتقي إلى ما تقدر عليه بآية ببرهان مما اقترحه عليك. وجواب الشرط محذوفا تقديره فافعل، لجمعهم على الهدى، لوفقهم إلى الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تجزع في مواطن الصبر، فإن ذلك دأب الجاهل وما أبعدك منه. حول النص الكريم: إنكار البعث والجزاء يفسد الفطرة البشرية ويفضي إلى الشرور والآثام، فإن إنكار الآخرة يجعل هم الكافرين محصورا في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها البدنية والنفسية كالجاه والرياسة والعلو في الأرض. والشاهد على ذلك أن أرقى أهل الأرض حضارة وقوة اليوم يقوضون صروح المدنية بكل ما أوتوا من اختراعات وتدمير، ولو كانوا يؤمنون باليوم الآخر ومسؤوليته لما انتهوا في الطغيان إلى هذا الحد. قال الأخنس بن شريق لأبي جهل: أصادق محمد أم كاذب؟ فإنه ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمدا صادق، ما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب من قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ والطبري مرسلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، لا يستجيب دعاءك إلى الإيمان إلا الذين يسمعون قولك سماع تفهم واعتبار، أولئك هم المؤمنون الذين فتح الله أسماع قلوبهم، والموتى يبعثهم الله، الكفار الذين ختم الله على سمع قلوبهم كالموتى الذين لا يسمعون يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون، ثم يردون إليه بعد البعث ليجازيهم بأعمالهم. وما من دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان وأصله المشي خفيف، ولا طائر الطائر كل ذي جناح يسبح في الهواء، أمم أمثالكم، جماعة مقدرة أرزاقها وآجالها وأحوالها مثلكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا شيئا لم نكتبه في اللوح المحفوظ. صم كالصم في عدم سماع الآيات يقصب سماع قبول، وبكم وهم كالبكم في عدم النطق بالحق على صراط مستقيم هو دين الإسلام. رأيتكم أخبروني يا أهل مكة ومن درج مدرجهم، وهو استفهام تعجيب بل إياه تدعو ولا تخصونه وحده بالدعاء والضراعة، كما قال سبحانه: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيكشف ما تدعون، فيكشف سبحانه الضر الذي تدعونه إلى كشفه، تدعونه إلى كشفه إن شاء كشفه، وتتركون وقت الضيق ما تدعون معه من أصنام، بالبأساء بالشدة والفقر والمصائب في الأموال والضراء والأمراض والآفات والمصائب في الأبدان، يتضرعون يتذللون ويتوبون من ذنوبهم، نسوا ما ذكروا به، تركوا ما وعظوا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أغدقنا عليهم النعم استدراجا، فرحوا فرح بسط، أخذناهم بغتة، أهلكناهم بالعذاب فجأة، مبلسون متحسرون آيسون حول النص الكريم، من لم يفهم عن الحق فهو ميت، وإن جرت في عروقه دماء الحياة القرآن هو الآية الحقيقية المستمرة، لأنه يقنع العقل أبدا. أما خوارق العادات فتلك تمر مع الزمن وتدهش ولا تقنع المعاندين. الآية الكريمة: وما من دابة ترشد إلى البحث في طباع الأحياء لمعرفة سنن الله وأسراره في خلقه. والآية الكريمة واسعة الأفاق إلى بعد من مستوى الفكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الله الخلائق يوم القيامة، الدواب والطير وكل شيء. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء. رواه مسلم. من سنة الله أن يرسل الرسل، فإذا أكذبهم قومهم عاقبهم الله بالشدة والفقر والمرض رجاء أن يؤمنوا، فيلجؤون إلى الله وحده ليكشف عنهم الضر، فيكشفه سبحانه، فيعودون إلى الطغيان، وتستمر النعم تغدق عليهم، فينسون المنعم ويوغلون في الكفر، فيأخذهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فاستؤصل هؤلاء الكافرون بالعذاب حتى لم يبق منهم أحد، والدابر آخر القوم الذي يكون في أدبارهم. والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وإهلاك الكافرين، فإن تخليص أهل الأرض من شؤم عقائدهم وسوء أعمالهم نعمة جليلة يحق الحمد عليها. أرأيتم؟ أخبروني. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، إن سلب الله منكم السمع والبصر فأصمكم وأعمى أبصاركم وختم على قلوبكم وطبع على قلوبكم حتى لا تفهموا شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله غير الله يأتيكم بما سلب منكم. نصرف الآيات، نبين العلامات الدالة على التوحيد والنبوة، ونكررها على صورة مختلفة، يصدفون يعرضون عنها فلا يؤمنون بها. أرأيتكم؟ أخبروني. بغتة، فجأة، أو جهرة، معاينة ترونه عند نزوله، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما يهلك بالعذاب هلاك سقط إلا المشركون، لأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك. خزائن، جمع خزانة، اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء، وخزن الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الكافر والمؤمن. وأنذر به وخوف بما أوحي إليك، والإنذار إعلام مع تخويف، لعلهم يتقون فيقلعوا عن المعاصي ويفعلوا الطاعات. بالغداة والعشي في أول النهار وآخره، والمراد في كل وقت، يريدون وجهه، يدعون ربهم مخلصين، لا يبتغون غرضا من أغراض الدنيا. ما عليك من حسابهم، لست مسؤولا عن اختبار بواطنهم ما دام ظاهرهم التقوى، كما أن حسابك لا يتعداك إليهم. حول النص الكريم: اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، فأمره الله أن يقول: إنما بعثت بشيرا ونذيرا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله. وظاهر الآية يدل على أنه صلوات الله عليهم ما كان يشهد في شيء من الأحكام، بل يتقيد بالوحي، ولكن المرجح أنه كان يشهد. عن سعد أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فقال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: لا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. فتن بعضهم ببعض: ابتلينا الشريف بالوضيع والغني بالفقير، ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليقول المترفون على سبيل الإنكار: أهؤلاء الضعفاء قد آثرهم الله علينا بالهداية، ولو أن ما كانوا عليه من دين محمد هدى لكنا أسبق إليه منهم، لما لنا من استعلاء وقوة. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أبلغ رد على تفكير المترفين الهابط، فإن فضل الله يعطيه من يشاء، ولن يبلغ الهداية قوم يرونها في صناديق المال كبرا على الفقراء، والله سبحانه أعلم بمن يقع منهم الإيمان والشكر فيوفقهم، وبمن لا يقع ذلك منهم فيخذلهم. ولتستبين سبيل المجرمين ولتتوضح طريق المجرمين، تدعون تعبدون لا أتبع أهواءكم، تأكيد لقطع أطماع الكافرين من لين محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان لمبدأ إضلالهم وأن ما هم عليه هو هوى وليس بهدى، على بينة من ربي، على معرفة تامة بأنه لا معبود حقا إلا الله، تستعجلون به تتعجلون من وقوع العذاب، إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، فهو يفصل بين المختلفين ويقضي بإنزال العذاب متى شاء، الفاصلين الحاكمين، لو أن عندي، لو في قدرتي ومكنتي به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لانفصل ما بيني وبينكم، فأهلككم الله بالعذاب الذي تتعجلون. مفاتيح الغيب، خزائن الغيب، فهو سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها إلا في كتاب مبين، إلا في اللوح المحفوظ أنه كتب فيه علمه وما يكون وما كان. حول النص الكريم، كذلك فتن بعضهم ببعض، في الآية إيماء إلى أن ما اغتر به المترفون من النعم لن يدوم، بل لا بد أن يسلب الأقوياء البطرون، وتدول الدولة للمؤمنين الذين كانوا ضعفاء فيكونوا الأئمة الوارثين. مدار الأمر عند الله على الإيمان، فمن ظلم نفسه قبل البعثة ثم جاء محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسالة الإسلام، فإن الله يقبله فقيرا كان أو غنيا، عزيزا كان أو ذليلا، لأن الكرامة عند الله بالتقوى، والرسول مأمور أن يقول للتائبين سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كان رؤوس الكفر يطمعون أن يروا من رسول الله، من رسول الإسلام، بعض لينين ليغتنموها منه زلفة ينهون بعدها أمر رسالة الإسلام، ولكن أنى لهم. والله يقول له، يقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وأني على محجة بيضاء من ربي، فلن أترك سبيلي التي أدعو إليها لأنني على بصيرة منها. في حديث البخاري، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يتوفاكم بالليل ليقبض أرواحكم عند النوم، جرحتم كسبتم من خير وشر، يبعثكم فيه يوقظكم بالنار، ليقضى أجل مسمى، ليبلغ المستيقظ بعد النوم حياة محدودة الزمان في الدنيا. القاهر الغالب بسلطانه وقدرته الذي يتصرف في أمور عباده كيف يشاء، ويرسل عليكم حافظة، ويرسل عليكم ملائكة تحصي عليكم أقوالكم وأعمالكم. ورسلنا ملك الموت وأعوانه، لا يفرطون، لا يقصرون فيما يؤمرون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم يعود الخلائق بعد الموت إلى الله ليثيب المحسن ويعاقب المسيء، له الحكم لله وحده الفصل والقضاء النافذ. أسرع الحاسبين، يحاسب الخلق كلهم في أسرع وقت وأقصره، من ظلمات البر والبحر، من شدائدهما تضرعا وخفية علانية وسرا، من فوقكم كما فعل بثمود إذ أرسل عليهم الصيحة، وبعاد إذ أرسل عليهم الريح، وبقوم نوح إذ أخذهم بالطوفان، وبأصحاب الفيل إذ أرسل عليهم حجارة من سجيل، أو من تحت أرجلكم كما فعل بفرعون إذ أهلكه بالغرق، وقارون إذ أهلكه بالقسم، يلبسكم شيعا يجعلكم فرقا مختلفة الأهواء متباينة النزعات، ويذيق بعضكم بأس بعض، وينكل كل فريق بالآخر بما يملك من قوة وبأس. نصرف الآيات نبينها على صورة مختلفة به بالقرآن، لست عليكم بوكيل، لست بحفيظ عليكم، ولم توكل إلي أموركم، فأمنعكم عن التكذيب، لكل نبأ مستقر، لكل خبر وقت قدره الله أن يقع فيه ويستقر. حول النص الكريم، الله وحده لا الأصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعا، هو المهيمن على عباده، هو وحده والعالم بشؤونهم، والذي يملك أمرهم بالليل والنهار، ويقبض آجالهم عند انتهائها، ثم يحشرهم لثوابه والعقاب. إذا حاق الضر فلن يكون الملجأ إلا لله، يضرع إليه الناس لينقذهم من الشدائد. فالإيمان غريزة في القلوب تظهر عند الشدائد. روي أنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وأيسر. رواه البخاري. وكذب به قومك وأصل القوم هم الذين يقومون بأمر الرجل ويسودون بسيادته. فإن القبيلة إذا ساد أحدها سادت فإن عزه عزها وشرفه شرفها. المؤمن لا يخوض بالباطل ولا يجلس مجالس السوء. فإذا جلس ناسيا فعليه المفارقة حين الذكر وإلا فهو شريك في الإثم. حذر أهل السنة والجماعة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله وهي علامة محبتهم ومجالستهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال أيضا لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وما على الذين يتقون وليس على المتقين شيء من أوزار الخائضين فإن فارقوا مجلسهم والإعراض عنهم موعظة لهم إنكار عليهم لعلهم يؤوبون إلى الحق فلا يخوضون بالباطل. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا واترك أولئك الذين كلفوا الإسلام وتعاليمه فأخذوا يسخرون منه ويهزؤون دون أن يردعهم عقل أو قلب. وغرتهم الحياة الدنيا وخدعتهم زخارف الدنيا حتى غلب في قلوبهم حبها فأعرضوا عن الحق. وذكر به أن تبثل نفس وعظ يا محمد بالقرآن نفوسا حتى لا تهلك بما عملت يوما لا تجد فكاكا من العذاب مهما قدمت من الفداء. فإن من لم يؤمن بالقرآن لسوف يسلم نفسه إلى عذاب جهنم حيث الماء الحار والعذاب المؤلم. وما ظلمهم الله لكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمراد لا يمنع عنك يا محمد استهزاء المستهزئين ومفارقة مجالس هزئهم من أن تبلغ القرآن وتعظ به. فقد يؤمن به قوم لولا إيمانهم به لأسلموا أنفسهم إلى عذاب النار ونرد على عقابنا ونرجع إلى الشرك استهوته أضلته حيرانا تائها ضالا لا يهتدي لوجه ولا يدري كيف يسلك. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا للذي أضلته الشياطين رفقة مهتدون يطلبونه إلى الإسلام دين الحق فلا يجيبهم فيهلك. والمراد استنكار أن يعود المؤمنون إلى ما كانوا عليه من ضلال الشرك بعد أن عاشوا في رياض الهداية. حول النص الكريم الإسلام دين الحق والحياة أنزله الله ليكون شريعة البشرية جمعاء. وقد وقف ويقف في وجهه أعداء الحق وأنصار الباطل في سبيل أغراض تتعلق بالدنيا وحطامه وملاذه وأهوائه. وعلى الذين آمنوا بالإسلام حقا أن لا يقترثوا بالمبطلين بل عليهم أن يعرضوا عنهم وينطلقوا في سبيل دعوة الصادقة معلمين ومذكرين وصادقين ومخلصين. فإن لله عبادا في الأرض سيبلغهم القرآن وينقذهم من براثين الكفر ويسلمهم إلى نور الهداية. فالمسلم متحرك لا يركد وجاد لا يني وعامل لا يكل. أي شيء أبعد من أن يضل المرء عن بعد الهدى. وهل يفضل العمى من نعم بنور البصر وهل يطلب المرض من ظفر بنعمة العافية. إن الإسلام إذا نفذت هدايته إلى القلب انطلقت الجسم في العبادة والعمل والدعوة. وباع المؤمن بالقرآن نفسه لله وفي سبيل مرضاته قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا. عنوان الإيمان شيئان صلاة الخاشعة والتقوى المانعة. إلى الله يحشر الخلق بين يديه يقفون للحساب فهو الخالق صاحب الملك يوم ينفخ في الصور وهو العليم الواسع العلم جل جلاله عز شأنه حكيم خبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشيخ عنده واحد كلمات حكيمة جميلة يقول الإيمان له عنوان صلاة الخاشعة والتقوى المانعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة خاشعة وإيمانا مانعا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.